السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإني في هذه الليلة إن شاء الله، نظرا لكثرة العمار والزوار، أريد أن أتكلم على شيء من أحكام العمرة، لعل الله أن ينفع بها ولو كنت قليل العلم ومقصر، ولكن خير من لا شيء. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. العمرة فريضة على هذه الأمة، كما فرض الله الحج وأوجبها على كل مسلم في العمر مرة، فكذلك العمرة وهي الحج الأصغر. فالعمرة هي من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وليس لها وقت معين ولا وقت محدود. الحج أشهر معلومات، معروفا وقته ومعين. أما العمرة فإنها تصح وتجوز وتشرع في جميع السنة، لكنها في رمضان أفضل من غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني أجرها يعدل أجر الحج، أو قال حجة معي، وذلك أفضل. وأما من يعتقد أن العمرة في رجب أفضل من غيره فلا، فليس هناك دليل على تفضيل أي عمل في رجب عن غيره، فلم يخصه الله ولا النبي عليه الصلاة والسلام بعمل خاص. نعم، شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن بعض الناس ابتدع في رجب بدع ما أنزل الله بها من سلطان، منها أنهم يختارون العمرة ويفضلونها في رجب، ويقولون العمرة الرجبية لا يعدلون بها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في رجب، ولا قال إن العمرة في رجب أفضل من غيره، بل قال في رمضان، واعتمر هو عليه الصلاة والسلام عمراته كلها في أشهر الحج. إذن من عزم على العمرة أو الحج فعليه أولا أن يكون عمله خالصا لله، لا يريد بذلك إلا وجه الله، لا يأتي وله قصد آخر من رياء، من أجل أن يمدح بأنه كل سنة يعتمر فيبطل عمله من حيث لا يشعر. أول شرط الإخلاص بالعمل، أن تريد بعملك وجه الله، لا تريد بذلك أي غرض من الأغراض. الثاني أن تأتي بمال حلال، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء، بل هو زاده إلى النار، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يلبس أو يركب من مال حرام فإنه لا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء. فالله طيب لا يقبل إلا طيبة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح عن الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن الشرط الثاني لصحة العمرة أن يكون المال حلالا. فإنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا ركب وقال لبيك اللهم لبيك إن كان نفقته ماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. والحج والعمرة سواء. هذا إذا كان حلال هكذا يقال له زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كان حراما ماله من أي جهة كانت ومن أي طريق المهم أنه حرام فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلك حرام يعني المركبة التي ركبتها بمعنى حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذا مالك إلا التعب وأذية المسلمين في زيادة الزحام فلو لم تأتي لكان خير. لا يقبل الله أي عمل من مال حرام لا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا أي عمل. دعوته لا تستجاب ما دام يأكل حراما أو يركب حراما أو يلبس حراما أو يشرب حرام فإنه لا يستجاب له دعوة. هذا الشرط الثاني أن يكون المال حلالا. والشرط الثالث في حق المرأة أن يكون لها محرم. وأي امرأة حجت واعتمرت بدون محرم فقد عصت الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ومحرمها إما زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب شرعي كبيرة أو صغيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خص عمم أي امرأة. والرجل لما جاء يريد الجهاد وأخبره أن زوجته ستخرج إلى الحج قال اذهب فحج مع امرأتك. أيضا ينبغي لنا أن نعرف أن الإنسان إذا عزم على الحج أو العمرة بعد أن يعزم مخلصا منتقيا حلالا عليه أن يختار الصحبة الطيبة والرفقة الصالحة بقدر الإمكان. يحرص على الناس الطيبين لأن الجليس الصالح كبائع المسك ما يأتيك منه الأخير. يذكرك إذا نسيت يعلمك إذا جهلت يعينك إذا عزمت على العمل. الجليس الصالح والرفيق الصالح لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن عليك أن تحرص على صحبة الأخيار في الحج في العمرة في أي وقت صحبة الأخيار خير. أيضا ينبغي للإنسان إذا عزم على السفر أن يكتب ويثبت ما له وما عليه، إن كان له حقوق أو عليه حقوق، ديون، أمانات، سواء له أو عليه يثبتها، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. والوصية ما تقدم ولا تؤخر موتا أبدا. أيضا ينبغي للإنسان إذا عزم على السفر أن يستحل من جيرانه، من أقاربه، من أخوانه، إذا كان بينهم أي شيء، لأنه جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله في يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين المتقاطعين، فيقال أرجو هذين حتى يصطلحا. لا تأتي للعمرة والحج وأنت مشاحن مقاطع، فربما لا يرفع لك عمل. فعليك أن تحرص على أن تكون متخلص من حقوق الخلق ومخلصا في حق الخالق. فإذا جاء الإنسان وقد توفرت له الشروط وتيسرت له الأمور، فإنه أول ما يبدأ ويشرع به من شؤون العمرة الاغتسال والنظافة. النظافة يعني إزالة ما ينبغي إزالته من الأظافر، من الشعور التي أبيح لنا وأمرنا بإزالتها كالآباط والعانة مثلا، أو قص الشارب، أو هذه الأشياء نتنظف منها حتى لا نحتاج إلى إزالتها ونحن محرمون. فالإنسان إذا أحرم يحرم عليه أن يأخذ شيء من شعره أو ظفره، فخذها وتنظف قبل أن تحرم. ثم أيضا الاغتسال، استحمام والطيب في شعرك سواء في الرأس أو في اللحية مثلا، على ألا يمس الطيب ثياب الإحرام. ثياب الإحرام لا يمسها طيبا ولا تبخر ولا أي شيء، وأن تكون ثياب الإحرام من رزق حلال كما عرفنا، وأن تكون طاهرة نظيفة ساترة، لا يكون شفاف خفيف ولا يكون وسخ أو نجس، هذا معروف لأنه تصلي بها. والحج والعمرة مثل الصلاة، لا بد أن تكون ثياب طاهرة، لا يلزم أن تكون جديدة، لا، المهم أن تكون نظيفة ساترة طاهرة، هذا هو الشرط. ولا يمسها طيب، ولا تكون مخيطة، لا تكون مخيطة ولا محيطة بالجسم على صفة مخيط كأنها مصوبة صب، يعني منسوجة النسيج، لا بد أن يكون إزار ورداء للرجل، إزارا يلفه على أسفله من السرة فما أسفل، ورداء يجعله على كتفيه، لا يلبس هذه التي تحيط بالجسم تشبه التنورة النسائية. وإذا أردت أن تمسك إزارك لئلا يسقط فلا حرج أن تلبس الكمر يحفظ نقودك وأوراقك، وفي نفس الوقت يشد الإزار عن السقوط، أو تربطه بسبتة أو شبكته بمشبك ما يضر، المهم لا يكون مخيط. أما النعلين فلا بأس أن تلبس نعلين ولو أنها مخيطة، نعلين ما تلبس خفاف، ما يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، وإذا وجد نعلين من أي شكل كان هذا الواجب. ولا يلبس الشراب جوارب على الرجل، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تلبس كل شيء إلا القفازين باليدين، لا تستر يديها بثيابها بعباءتها بشرشفها، تلف عليها شرشف يجمع ثيابها عليها، ما تصير مثل الرجل تلبس ثياب عادية تأتي، لابد أن يكون عليها جلباب عباءة شرشفا ضافي ساتر من الرأس إلى تحت القدمين، وتستر بها به بدنها ولو كان عليها حلي ذهب ما علينا منها، المهم تكون مستورة. ولا تلبس القفازين، أما الرجلين تلبس عليها لأن يعني هذا أكمل في الستر. تلبس خمارا على رأسها، لا تلبس نقاب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذن تلبس خمار على رأسها ويكون فيه زيادة، بحيث أنها إذا خالطت دخلت مع الرجال في المطاف في المسعى في الشوارع التي ما تخلو من الرجال تسبل هذا الجلباب هذا الخمار تسبله على وجهها. لا يجوز أن تكشف وجهها أمام الرجال. أم المؤمنين رضي الله عنها تقول حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، لأن المرأة إحرامها في وجهها ما تغطي وجهها إلا إذا كان فيه رجال، الرجل ما يغطي رأسه، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، يعني المرأة ما تغطي وجهها إلا إذا كان مكان فيه رجال، شوارع المطاف المسعى أي مكان فيه رجال يرونها تغطي وجهها بهذا الخمار. تقول عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا فارقونا كشفنا، لأن المرأة يجب دائما أن تغطي وجهها عن الرجال إلا المحارم، محارمها كما ذكر الله عز وجل. إذا إحرام الرجل في رأسه يكشف رأسه حتى لو مات وهو محرم يكفن بثياب إحرامه ولا يغطى رأسه، ولو ماتت المرأة تكفن في ثياب إحرامها ولا يغطى وجهها. إذن عزمنا على العمرة نغتسل نتنظف نلبس المرأة ما تتطيب، المرأة ما تسعى من الطيب، ولا يجوز أن الإنسان يشم الطيب إذا عقد النية وأحرم ولبى. في البيت في الفندق تلبس تنظف تستعد تذهب إلى الميقات وأنت لابس مستعد، أيسر لك، لأن الميقات قد يكون فيه زحام كثرة ناس، ما تتمكن من أن تؤدي النظافة واللبس كما تحب وكما هو الأفضل. لكن الإنسان في البيت على راحة، كل ما ينبغي فعله يفعله على الراحة، ما عليك إذا جئت الميقات إلا أن تنوي الإحرام وتلبي، سواء صليت ركعتين أو صليت فرضا إذا كان وقت فرض كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان ليس وقت فريضة وليس وقت نهي وأحببت أن تصلي ركعتين، طيب، ما أحببت تقف بسيارتك في الميقات ثم تنوي وتلبي وتمشي. إذا كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الصبح قبل شروق الشمس كذلك ما فيه صلاة ركعتين، إما أن تنتظر وإما أن تحرم وتمشي. التلبية المشروعة أولا عند النية تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، هذا إذا كان ليس وقت حج مثل هذه الأيام، لبيك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني. وإذا قل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس، ربما حصل مانع ما استطاعت، مرأة فاجأتها العادة ما استطاعت أن تكمل، يحل الإنسان ولا شيء عليه إذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبس. وإذا كانت العمرة لغيرك معتمر عن أمك عن أبيك عن أي إنسان تقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك حجا عن فلان عن أبي عن أمي، نفس الشيء. هذا عند الإحرام، لكن عند الطواف وعند السعي هذا ما يحتاج تنوي مرة ثانية، النية منعقدة وكفى. الذين يقفون عند بدء الطواف ويجددون نية ثانية هذا بدعة ما له أصل، يقفون يضيقون على الناس، اللهم إني أريد أن أطوف طواف العمرة المفردة كذا كذا، هذا ما له أصل أبدا، خلاص ادخل المطاف وابدأ به بدون كلام ولا نية جديدة، النية منعقدة من الأصل من الميقات، خلص لبيك عمرة انتهينا. والله عز وجل يعلم ما في قلبك، أعلم هو أعلم بما في نفسك من نفسك، فلا يحتاج هذا الكلام الزائد، تقفون وتضيقون على الناس تزحمون سبب الزحام على تريد أن تنون نية، خلاص النية لبينا انتهينا، نستمر بالتلبية من الميقات حتى نبدأ بالطواف، نكثر التلبية نساء ورجالا، لكن ليست جماعية، ما يفعلها الناس واحد يلبي وثاني والآخرون يرددون وراءه هذا بدعة ما له أصل، كل واحد منا يلبي بنفسه يدعو بنفسه يذكر الله بنفسه، ما يحتاج تشويش ورفع صوت، إلا التلبية نرفع الصوت لكن كل واحد بنفسه، التلبية نرفع الصوت الرجال خاصة ليس النساء، النساء تلبي بحيث ما تسمع رفيقتها التي جنبها، أما تظهر صوتها للرجال فلا. وأما الجماعي هذا يلبي والآخرون بعده، هذا ما له أصل أبدا، كل واحد منا يلبي بنفسه. تدعو تدعو بنفسك، تقرأ قرآن، تسبح، تذكر الله، كل هذا بينك وبين الله، ما يحتاج تشويش وأذية وابتداء شيء ما له أصل، كل واحد بنفسه. ثم أعلم أنه ما يجوز الإنسان يعتمر عن أحد أو يحج عن أحد إلا إذا كان قد حج عن نفسه واعتمر. ما تأتي تحج أو تعتمر عن فلان وأنت لم تحج ولم تعتمر عن نفسك، سواء عاد قديما أو حديثا، المهم أنك سبق أنك حججت واعتمرت. ثانيا، أن الذين يأتون ويأخذون العمرة الآن ليس من السنة ولا من الشرع، اسمعوا الكلام هذا يتردد يوميا، ليس من السنة ولا من الشرع ولا من الأفضل أنك تأخذ عمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة كما يفعل بعض الجهلة، رايح جاي كل يوم بعمرة، هذه لأمي هذه عن أبوي، هذا ليس من السنة. العمرة فيها السفر في عمرة واحدة فقط، السفر فيه عمرة واحدة، هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما أخذ عمرتين في سفر واحد، ولا خرج من مكة من أجل أن يعتمر يذهب للتنعيم وغيره أبدا، لا عن نفسك ولا عن غيرك. هذا السؤال أرجو أن لا يتكرر. أنا جيت وباخذ عمرة وبعدين باخذ عمرة عن أمي وعن أبوي وعن جدي، لا، هي عنك فقط أو عن غيرك فقط. ولو رأيتم من يجهل ويجتهد ويذهبون، يمكن بعضهم ما شاء الله نشيط بل يوم مرتين يعتمر حتى حلق الرأس، يبتدع من عنده يحلق نصف والنصف الثاني يقول لا خلنا العمرة الثانية، هذا من عنده، حكم من عنده. على كل حال اعلموا بأنه ليس في السفر إلا عمرة واحدة، ليس في السفر لعمرة واحدة لا عنك ولا غيرك. واللي بيعيد السؤال هذا لا أجيبه لأني كررته أكثر من مرة، ولا أقول محرمة أيضا، لا تنسبون عني شيء ما هو صحيح، أنا ما أقول محرمة، أقول ليست من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، لو كانت مسنونة أو مشروعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوا شيء ما فعلوه ما نفعله، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، هم قدوتنا من مشرع عن الله محمد عليه الصلاة والسلام، ما اعتمر لا من التنعيم ولا من غيره عمرة ثانية أبدا، أربع مرات أحرم بالعمرة لكن ما يحرم بعمرة أخرى في السفر أبدا. وأما الذين يحتجون بعمرة عائشة وعليها يستندون فهذا ليس في حجة، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام أن نساءه صواحبها أحرموا بحج وعمرة، يعني عمرة مستقلة، هي مثلهم أحرمت لكنها حاضت فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج والعمرة تكون قارنة، قرنت الحج والعمرة سواء، لأنه ما يمكنها أن تغتسل قبل عرفة، فصارت قارنة حج وعمرة سواء. وقال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكنها أصرت، ولأنه ليس محرم تطيبا لخاطرها وجبرا، تطيبا لنفسها وجبرا لخاطرها، أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين أن يعمرها من التنعيم. لكن هل أحرم أخوها معها؟ ما سمعنا بهذا أبدا. أخوها اللي ذهب معها ما سمعنا أنه أحرم معها. وعلى كل حال ما سمعنا أن أي أحد من الصحابة وهم قدوتنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعنا مع مشقة السفر والطريق بين مكة والمدينة 9 أيام ذهاب وتسعة أيام رجوع، 18 يوم العمرة عندهم، مع ذلك ما يأخذون عمرتين أبدا، هي عمرة واحدة، هي عمرة واحدة فقط. ومع ذلك أقول مرة أخرى، لا أقول حرام، أقول ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقون إليه. إذن تستمر على التلبية حتى تدخل البيت الحرام وتبدأ بالطواف. إذا بدأت بالطواف خلاص اسكت عن التلبية واشرع بالطواف. إذا أتيت إلى بيت الله الحرام تكون متطهر، لأن الطواف بالبيت مثل الصلاة لا بد له من الطهارة، فلا تدخل المسجد الحرام إلا وأنت طاهر. قدم رجلك اليمنى مثل غيره من المساجد، وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة اذكر الله واحمد ربك واشكره الذي بلغك بيته ورآك له لها أهلا، احمد الله واشكره واخضع واخشع بين يدي ربك واعترف له بالفضل والإحسان والمنة والنعمة والامتنان أن بلغك بيته، أشرف بقعة على وجه الأرض. إن كان وقت فريضة صلاة صل الفريضة أول، إن كان ليس وقت فريضة بسم الله ادخل المطاف مباشرة، لا تقف تقول بنوي العمرة خلاص العمرة نويناها بالميقات كما قلت لكم سابق. تبدأ الطواف من الحجر، سواء استطعت أن تصل إليه وتقبله وتمسحه بيدك اليمنى أو هكذا تؤشر إليه الله أكبر مرة واحدة، لا تقف تسوي زحام للناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ما يحتاج، كبر مرة واحدة وامشي، ما تحجز الناس وضيق عليهم تزحمهم، لا، ولا يحتاج رفع أصوات وأذية وتشويش، ولا يحتاج مطوف، أنت بنفسك. الرجل ينبغي له أن يعني قبل أن يبدأ بالطواف يطبع، والطباع من أهل إحرامه هكذا يجعله من تحت إبطه يكشف كتفه الأيمن ويصير على الأيسر طرف الرداء الاثنين هذا سنة يستحب في كل الطواف سبعة الأشواط. ثم قلنا مثل ما قلنا نأتي نقابل الحجر الأسود، إن كان بالإمكان أن تصل إليه بسهولة وبدون أذية ولا زحام طيب، لكن إذا لم يمكن فلا تزحم وتؤذي وتتأذى. قابل الحجر بوجهك تماما بجسمك واقف ولو أنك بأقصى الحرم، المهم أنك مقابل للحجر. هكذا الله أكبر، اجعل الكعبة عن يسارك ثم اشرع بالطواف. الشرع بالطواف من الحجر، تطوف سبعة أشواط، تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر سبعة، اضبطها تماما. لو شككت تأتي بواحد حتى تجبر، لا تأتي بكرة تسأل تقول أنا ما أدري هو أنا طف ستة أو سبعة، لا، إذا شككت مثل الصلاة، لو شككت أنك صليت الظهر ثلاث ولا أربع قلناك صل زيادة واحدة واسجد للسهو. الطواف ما في سجود سهو، المهم إذا شككت أن تحرص على الضبط والإتقان وترك الشك، لكن لو حصل شك فأنت من باب الاحتياط تأتي بالشوط زيادة. ولا تقطع الطواف، الطواف مثل الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، يعني الكلام الذي لا بد منه، هذا الكلام ضحك وكهكة وبعنا وشرينا وكلنا وسوينا، لا، لكن لو إنسان سلم عليك أو سألت صاحبك أو سألك عن الوقت الساعة أو مثلا كم طفنا كم بقي مثلا، هم سواء تمشون تحدثون كأنكم في البيت، لا، أنت في أشرف بقعة على وجه الأرض ولا تدري هل ترجع لها مرة ثانية أم لا، خليك أن تخشع تذل بين يدي ربك تبكي، جئت ضيفا على الله، فكن خاشعا متضرعا متذلل باكيا. لما يبكي في ذلك المكان، المكان متى يبكي؟ هنا تراق الدموع. ماذا نقول في طوافنا؟ ندعو الله عز وجل، نسبح، نهلل، نستغفر، نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، نقرأ القرآن. ما يحتاج تقول يا فلان طوفني وطوفك أبدا، تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. إذا بدأت من الحجر الأسود جاء إلى الكعبة عن يسارك، فإذا درت عليها تأتي ستمر على الركن اليماني قبل أن تصل إلى الحجر. الركن اليماني تمسحه مسح إن تيسر، ما تيسر تمشي ولا تكبير ولا يقبل. الذي يقبل الحجر الأسود إذا تيسر، وتقبيل الحجر أو الركن اليماني أو مسحه هذا اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، تعبد، ليس من باب التبرك كما يفعل بعض الجاهلة يمسح الحجر بيده كله ثم يمسح بثيابه وجسمه، لا، عبادة، تباع للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لا تقبلها تمسح وتبرك أو تأخذ مناديل ومناشف تمسح بها وتجعلها معك حتى تذهب بها وهذه مسحنا بها الكعبة، لا، هذا ما لا فضل ولا فضيلة في هذا العمل أبدا. الفضل والفضيلة والحق هو أن تطبق السنة. تمسح الركن الحجر الأسود إن تيسر أو تقبله اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، والركن اليماني تمسح بدون تقبيل أيضا اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة. إذا تعديت الركن اليماني وأنت مقبل على الحجر الأسود، السنة أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا ذلك ما فيه دعاء مخصص، أي دعاء أي ذكر أي شيء تأتي به مشروع ترضي به ربك جائز. ما فيه تقول هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا لا، ما فيه تخصيص أبدا. إذا كان إن مثلا بعض الناس قال ما أعرف أدعو، تقول أدعو وأنت تقول آمين، تدعو لك وله، بدل ما تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا وارزقنا ويسر أمورنا ووفقنا وهكذا، يعني بدل ما تدعو بالإفراد تدعو للجماعة وهو يقول آمين آمين. أما تلقين مثل ما تسمعون اللهم اللهم ولا سبحان الله سبحان الله، هذا غلط غلط، هذا أذية وتشويش وليس له أصل. هو في أحد ما يعرف يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، مش الفائدة من سبحان الله يقول سبحان الله، كلنا نعرف وشو هذا. خلاص بينك وبين نفسك أنت تناجي ربك. فلو قدر أن الصلاة أقيمت وأنت طوف تستمر بالطواف حتى تقام الصلاة، لو أذن تستمر، لكن إذا أقيمت توقف وصل مع الناس. ثم الطوف الشوط الذي توقفت به تعيده من أول من الحجر، مثلا طفت ثلاثة أشواط وبدأت بالرابع أقيمت الصلاة توقفت صليت مباشرة تبدأ من الحجر بالشوط الرابع الذي قطعته، ما تصلي نافلة سنة وبعدين تروح تكمل الطواف، لا، من الفريضة مباشرة تكمل الطواف. فإذا طفت على الكعبة سبعة أشواط على هذه الطريقة التي ذكرت لك تذهب وتصلي ركعتين في أي مكان تحرص على أن تكون محاذية للمقام إذا تيسر، إذا تيسر. والمرأة تبعد عن الرجال في أي مكان، لا تخالط الرجال صلي معهم. فإذا صليت ركعتين بعد الطواف الحمد لله هذا الطواف، بعد ذلك الاطباع الردى خلاص تعيد كما كان، ثم تذهب إلى مسعى، تخرج من باب الصفا وتصعد الصفا، تقرأ الآية إذا كنت تحفظها أو عندك في كتاب إن الصفا والمروة من شعائر الله، مرة واحدة فقط عند البدء بالصفا، فإن البدء بالمسعى من الصفا وتنتهي بالمروة، تصعد على الصفا وتستقبل الكعبة ثم تقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ترفع يديك وتذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وغير ذلك من الأذكار، ثم تدعو ربك بما تحب، ثم تنزل متجها إلى المروة. الآن بدأ السعي، الآن بدأ السعي، مثل ما فعلت بالمطاف تفعل بالمسعى، الدعاء ذكر قرآن تسبيح تهليل صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مع البكاء مع الخشوع استحضار عظمة الله في هذا المكان، لأنك وافد وضيف على الله، والله يكرم ضيفه وافده إذا كان صادق ومخلص. إذا وصلت إلى العالم الأخضر تسرع إذا استطعت إلى العالم الآخر ثم تمشي. إذا وصلت على المروة اتجه إلى الكعبة وافعل ما فعلت على الصفا، هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ترفع يديك. لكن إن الصفا والمروة هذه قرأناها مرة واحدة خلاص عند البدء بالصفا، هذا شوط واحد من الصفا إلى المروة واحد، مع أنه عنده 14، لا خذنا من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا اثنين. إذن يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي الشوط السابع بالمروة. كله دعاء وذكر واستغفار وتلاوة القرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أكملت الحمد لله. أخرج إذا كنت رجلا فاحلق رأسك، وإن قصرت من جميع الرأس فلا بأس، لكن لا بد أن يكون تقصير عام من جميع الرأس، وإن حلقت فهو أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات، اللهم ارحم المحلقين، أو قال اللهم اغفر للمحلقين 3، وللمقصرين 1. أما المرأة فإنها تقصر، ليس على النساء حلق وإنما عليهن تقصير، تقص. إذا كان رأس المرأة ضفائر، من كل ضفيرة تقطع مثل طرف الأصبع. إذا كان شعرها منثور تجمعه ثم تقص أطرافه. بهذا إن شاء الله نكون أكملنا العمرة، أحرمنا، لبينا، دخلنا البيت الحرام، طفنا، سعينا، قصرنا وحلقنا، الحمد لله. هذه هي العمرة إذا تقبل الله، فهذه هي العمرة. عليك وأنت محرم تتجنب الطيب كما ذكرنا في الأول. إذا أحرمت خلاص ما تقرب الطيب، ولا تأخذ ظفر ولا شعر، ولا تباشر زوجتك بتقبيل أو مس بشهوة، خلاص تنسى كل شيء أنت وإياه حتى تنهون عمرتكم وحجكم. لا تؤذي شيئا من الطيور والحيوانات من الصيد أو أي شيء وأنت محرم، فهذه محظورات الإحرام. لا تغطي رأسك وأنت محرم، فلو غطيته أو لبس مخيطا فعليك الفدية. هذا باختصار محظورات الإحرام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل النعال التي فوق الكعب هل فيها بأس للمحرم؟ لا يجوز أن تلبس شيء فوق الكعب، لا بد أن تكون نعلين، الكعبين مكشوفة، لا بد. البس نعال تسمى نعال، ما تلبس خفافة تسمى الكندرة والشراب، لا بد أن تلبس شيء مكشوف الكعبين ما يكون عليها شيء، البس أي نوع من النعال. يقول: إذا لبس ما يسمى بالجزمة وكانت تحت الكعب هل فيها بأس؟ أي نعم، لأنها مخيطة ولست بحاجتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكن إذا كنت تستطيع أن تشتري اشتر النعال الرخيصة، يلين 3، وإذا انتهيت من عمرتك البس ما شئت. قل: تحت الكعب هذا الجزمة.